الماء فصار ماء كثيرا منهمرا. قال الإمام البيهقي رحمه الله كما في دلائل النبوة: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي قال أخبرنا أبو حامد قال أخبرنا أبو حامد الشرقي قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد أنه حدثه أن أنس بن مالك أتاهم بقباء فسألهم عن بئر هناك، قال فدللته عليها فقال: لقد كانت هذه، وإن الرجل لينضح على حماره فينزح فنستخرجها له. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب فسقي، فإما أن يكون توضأ منه أو تفل فيه، ثم أمر به فأعيد في البئر، يعني هذا الذنوب مثل السطل، توضأ منه وتفل فيه أو ترك فضلة وضوئه، شك الراوي، ثم رد هذا الباقي في السطل وهو الذنوب في نفس البئر، وكانت ماءه قليلة. قال: فما نزحت بعد قال: فما برحته فرأيته بال، ثم جاءه فتوضى مسعى خفيه ثم صلى، يعني صار ما يجف ما ينشف ولا ينضب بعد ذلك. كان قبل إذا أخذوا الناضح على الحمار، والحمار يحمل حسبه اليوم مثل التنكتين، كل تنكة فيها تقريبا 20 لتر، معنى 20 و20 40 لتر، فكان البئر يجتمع فيها ماء قدر 40 لتر، فإذا سحبوه نزح، فيحتاج إلى وقت حتى يجتمع مرة أخرى، كحال بعض الآبار الضعيفة. فلما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام منها وأعاد فيها الذنوب الباقي صارت لا تنضب، يعني لا تجف ولا يقل ماؤها. وهذا والذي قبله قليل من كثير مما فيه دليل من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام التي أيد بها صلى الله عليه وسلم. طيب، إلى هنا إن شاء الله.